السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن باب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم، وقد وصلنا عند باب السواك. ذكر فيه رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث في الصحيحين وأيضا عند الإمام أحمد. المعنى العام الإجمالي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، كما قال تبارك تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير إلا أرشدنا إليه، وما ترك باب شر إلا حذرنا منه. ومع كمال رحمته بالأمة كان صلى الله عليه وسلم يترك الباب من الخير خشية أن يفرض على الأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان قام ليلة فقام الناس خلفه، وكذلك في الليلة الثانية والثالثة، ثم لم يخرج إليهم وقال: خشيت أن تفرض عليكم، أن يفرض عليكم القيام قيام التراويح في جماعة. وكذلك ما حبه صلى الله عليه وسلم للسواك، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على الأمة. ولكمال رحمته كما ذكرت لأمر به عند كل صلاة، ولكن لعلمه أن منا من ينسى ومنا من يعني يتكاسل ومنا لذلك، فمن كمال رحمته بهذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. وكلمة الأمة هنا تأتي طبعا، كلمة أمتي أو كلمة الأمة تأتي على عدة معان، قد تحمل وقد يقصد بها المعنى العام وهو أمة الدعوة. وأمة الدعوة هم من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى كافة الأمم. وقد تطلق كلمة الأمة على أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. والمستقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كلمة الأمة في غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرف إلى أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندنا أيضا أمة الاتباع، أو أمة الاتباع أخص من أمة الإجابة. أمة الاتباع هم الذين صاروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وفيما كان عليه من السنة التي أمر بها. وأخص من ذلك هي الأمة، وأخص من ذلك هي أمة الأمة الناجية، الأمة المنصورة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. إذن يعني لو أردنا أن نرسم عدة دوائر متداخلة بعضها أصغر من بعض، فستكون الدائرة الأكبر هي أمة الدعوة، وهم كما ذكرنا كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. الدائرة الأصغر من ذلك هي دوائر كما ذكرت متداخلة، الدائرة الأصغر من ذلك هي أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا ودخلوا في الإسلام، ويدخل فيهم بعض أو كثير من الذين خالفوا وقعوا في البدع ولكن لم يخرجوا من دائرة الإسلام، وهم الذين حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق، حديث الافتراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: افترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق أمتي. قول أمتي هنا أمة الإجابة التي استجابت في الجملة للإسلام ولكن فيها ما فيها من البدع وما شابه ذلك. فقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقوله وستفترق أمتي هنا ليس المقصود بها هي أمة الدعوة، بل المراد بها أمة الإجابة، أي على رغم كونهم قد استجابوا للإسلام في الظاهر في الجملة أقصد، ولكن وقع فيهم جملة من المخالفات. فقال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما عليه اليوم أنا أصحابي. إذن الشاهد من ذلك أننا كما ذكرنا هي دوائر متداخلة، الدائرة الأكبر هي أمة الدعوة، الأصغر من ذلك أمة الإجابة، الأصغر من ذلك هي أمة الاتباع، وهم الذين اتبعوا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وهؤلاء نستطيع أن نقول أنهم هم عامة الناس الذين نعيش بينهم من آبائنا وأمهاتنا من إخواننا الذين هم على عقيدة السنة، الذين هم يؤمنون في الجملة بأسماء الله وصفاته، ويؤمنون ويحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بعذاب القبر، وفي الجملة يؤمنون بالمعتقد، وإن كان عندهم تقصير في العمل، وإن كان عندهم تقصير في الجانب العملي، لكن هم في الجملة على عقيدة السنة. والأخص من ذلك، الدائرة الأصغر من ذلك هي الرابعة، هم هي الأمة أو الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة هم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، في القول والعمل، في الاعتقاد والفعل. فهم مع صحة اعتقادهم قاموا لنصرة النبي، لنصرة الدين. والعلماء اختلفوا في تفسير الطائفة المنصورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال البخاري وقال أحمد: هم أهل العلم والحديث. وأصح ما قيل في تفسير الطائفة المنصورة ما ذكره الإمام النووي، قال في الطائفة المنصورة كلام ما معناه أن كل من كان قائما لنصرة الدين فهذا من الطائفة المنصورة، عالما كان، داعيا كان، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر كان، كل من قام لخدمة دين الله تبارك وتعالى كل على ثغر من ثغور الإسلام فهذا نحسبه مجاهدا. طبعا كان جهاد بالكلمة، جهاد بالبنان، فكل من كان قائما على نصرة دين الله تبارك وتعالى فهذا كما ذكر الإمام النووي هذا من الطائفة المنصورة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا حرف امتناع لوجود الشيء أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في هذا الحديث جملة من الفوائد الفقهية والأصولية. أولا، السواك مأخوذ من ساك الشيء إذا دلك، لأن أصل الذي يتسوك يدلك أسنانه. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يوصي أصحابه بالسواك، حتى روى البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم قال: أكثرت عليكم في السواك. أكثرت عليكم أي أكثرت من نصح لكم أن تستعملوا السواك. وفي قوله لولا أن أشق على أمتي أي لولا أن يكون الأمر به فيه ثقل عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يريد أن يشق على أمته. قال: لولا أن أشق عليكم، ولولا أن أثقل عليكم، ولولا كان هذا الأمر فيه ثقل لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية عند البخاري عند كل وضوء. وكان زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه روى هذا الحديث كان وضع السواك عند أذنه موضع القلم كما يضع الكاتب القلم عند أذنه. قال ابن الملقن رحمة الله عليه قال ذكر في السواك زيادة عن 100 حديث. قال فوعجبا لسنة تأتي فيها هذه الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس. قال بل كثير من الفقهاء. ثم قال هذه خيبة عظيمة. يعني سنة كهذه السنة سنة السواك يأتي فيها هذا العدد الكثير. قال فيها ما يزيد عن 100 حديث. قال فوعجبا لسنة تأتي فيها هذه الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء. قال فهذه خيبة عظيمة. حكم التسوق. التسوق سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان على فراش الموت كان آخر ما فعله صلى الله عليه وسلم من أعمال الصالحة قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى أنه تسوق كما في حديث عائشة الذي سوف يأتي. حكمه كما ذكرنا أنه سنة مؤكدة. أما الحكمة من ذلك فبنقول ما قاله الشافعي رحمة الله عليه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي. قال لو كان السواك واجبا لأمر به شق أو لم يشق. بمعنى إيه؟ بمعنى أن التسوك سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابن هبيرة. قال القاضي ابن هبيرة قال واتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلاة. قال وعند تغير رائحة الفم. والإجماع على استحبابه نقله النووي. مسألة تتفرع على ذلك في حكم التسوك للصائم. لا شك أن غير الصائم لم يختلف العلماء أن غير الصائم له أن يتسوك عند كل وضوء عند كل صلاة عند تغير رائحة الفم عند دخول البيت كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته تسوك إذا قام من الليل إلى آخر ذلك. لكن هناك فرع على ذلك وحالة خاصة للصائم. فقد ذهب الشافعي وهذا رواية عند أحمد أن الصائم إذا أتى عليه وقت الزوال يعني وقت الظهر زوال الشمس من كبد السماء عند الزوال قالوا يكره للصائم أن يتسوك. هذا عند الشافعي رواية عن أحمد قالوا أن الصائم عند وقت الزوال يكره له أن يتسوك. قالوا والعلة من ذلك أن الصائم إذا ما يعني مرت عليه ساعات من الصوم ظهر لفمه رائحة تسمى خلوف الصائم وهذه أطيب عند الله من ريح المسك كما جاء وكما ورد في الحديث ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال فمن تسوك بعد الزوال فقد أزال من فمه أثر عبادة أحبها الله تبارك وتعالى. قالوا وعليه فالصائم لا يستخدم السواك ومكروه في حقه أن يتسوك بعد الزوال. لمن؟ لأن التسوك بعد الزوال من أثرهم أنه يزيل هذه الرائحة التي وإن كانت عند الناس مستكرهة فهذه عند الله طيبة أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا ومن استقرأ أدلة الشرع يعلم أن الشرع يكره للمسلم أن يزيل أثر الطاعة. قالوا ومن نظائر ذلك أن الشهيد يدفن في دمه لا يغسل. قالوا ومن نظائر ذلك أن المتوضئ لا يمسح أثار الوضوء لأن قطرات الماء تنزل وتغسل ذنوبهم. وكذلك أيضا المحرم يكون في شعث ولا يعني يزيل أثر هذا الشعث ليكون أقرب إلى إجابة الدعاء ويظهر ضعف حاله وضعف قوته إلى ربه تبارك وتعالى. قال الرافعي يستحب الاستياك مطلقا. قال ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم. قال يستحب الاستياك مطلقا. قال ولا يكره إلا طبعا هو ينقل مذهب الشافعي. قال ولا يكره إلا بعد الزوال للصائم. قال خلافا لأبي حنيفة ومالك وأحمد. قال وهنا يبين العلة التي من أجلها نص الشافعية على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، قال لأنه أي التسوك بعد الزوال للصائم يزيل أثر العبادة وهو خلوف الفم. إذن وضحنا الحكمة والعلة عندهم في ذلك، والراجح والله أعلى وأعلم في ذلك هو أن التسوك مشروع للصائم في كل وقت قبل الزوال وبعد الزوال بلا كراهة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن الصائم له أن يتسوك قبل الزوال، وكما ذكرنا معنا كلمة الزوال هو وقت الظهر وهو زوال الشمس، وإنما خص الشافعية الزوال بهذا الوقت بعينه، قالوا لأن الرائحة اللي هي رائحة خلوف الصائم يعني تبدأ في الظهور مع بعد مضي ساعات من خلو المعدة من الطعام، وهذا يكون بعد الزوال ولكن كما ذكرنا أن الراجح في ذلك والذي عليه جمهور أهل العلم أن الصائم له أن يتسوك قبل الزوال وبعد الزوال وفي طيلة يومه بلا كراهة، وهذا هو الراجح. ويدل على ذلك جملة من الأمور: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الباب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث فيه عموم من حيث الشخص وعموم من حيث الصفة، هذا الحديث يشتمل على عموم من حيث الشخص وعموم من حيث الصفة. فالعموم الأول أن هذا الحديث عم استحباب التسوك لكل شخص صائما كان أو غير صائم، وكذلك في قوله عند كل صلاة يشمل ما بعد الزوال ويشمل ما قبل الزوال، عند كل صلاة يشمل إذا كان هذا التسوك بعد الزوال أو قبل الزوال. لذا بيقول الشوكاني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، قال: هذا الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، قال: لأن الصلاتين الواقعتين بعده لو بعد الزوال، قال: واقعتان تحت عموم الصلاة، قال: عند كل صلاة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فمن ادعى كراهة ذلك يكون ملزما بالدليل، والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. من قال باستحباب شيء أو بوجوب شيء أو بتحريم شيء أو بكراهة شيء كان ملزما بالدليل، لأن هذه أحكام تكليفية، حتى يعني تحرم شيئا أو تبيح أو أقصد أو تقول بكراهة شيء أو غير ذلك، فلا بد من دليل يعني يكون على ذلك. قال البخاري في صحيحه بصيغة التعليق، قال ابن عمر: يستاك الصائم أول النهار وآخره. والمزني وهو من الشافعية رجح ذلك، وأيضا اختاره النووي وخرجوا عن المذهب وقالوا أن التسوك للصائم يكون بعد الزوال وقبل الزوال بلا كراهة. أيضا مما يؤيد ذلك أن كما ذكرنا أن القول بالكراهة يحتاج إلى دليل شرعي. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ويستحب أي التسوك في كل وقت، ويتأكد عند كل صلاة ووضوء، قال: وعند الانتباه من النوم وتغير رائحة الفم، قال: ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث، قال: ولأنه مطهرة للفم ومرضاه للرب، قال: ومرضات الرب في الصوم أشد من طلبها في الفطر. إذن كما ذكرنا أن الراجح مما سبق أن الصائم له أن يتسوك ولو بعد الزوال بلا كراهة، كما أن هذه الرائحة التي قال الشافعية أن السواك يزيل هذه الرائحة، هذه أصالة يكون أصلها من المعدة عندما تخلو من الطعام، ولذلك فإزالة الرائحة من الفم فإنها تعود مرة أخرى ولو تسوك المرء. المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك أولا عند الوضوء وعند الصلاة، كما ذكرنا في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. لذلك فالسواك مستحب في هذه الأعمال، في هذه الأحوال استحبابا أشد ما يكون، كما قال البغوي وهو في عند الوضوء والصلاة أشد استحبابا. أيضا عند دخول البيت كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئلت عائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت، قالت بالسواك، وهذا من عظيم خلقه مع أهل بيته ومن عظيم تعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم. المرء إذا دخل على أهله، إذا دخل بيته فلئلا يؤذيهم مثلا برائحة ما، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب يعني ألا يظهر منه رائحة كريهة وهو حاشان، فكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وكذلك أيضا عند القيام من النوم في حديث حذيفة، حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والحديث رواه الجماعة. وأيضا عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، وهذا أيضا من السنن المؤكدة، فعن علي بن أبي طالب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام يصلي قام الملك خلفه يستمع القرآن ويدنو، قال فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه، حتى يضع فاه على فيه، الملك يضع فمه على فم القارئ، قال فلا يقرأ آية إلا كان في جوف الملك. وهذا إن دل إنما يدل على حب الملائكة لكلام الله وللقرآن. من المسائل المتعلقة بالسواك، هل يكون التسوك باليمين أم بالشمال؟ التسوك هل يكون باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ نقول هذه المسألة لشيخ الإسلام فيها تفصيل، فإن ننظر إلى الأحاديث التي وردت في السواك، فالسواك يجمع بين التعبد وبين التعليل. بين التعبد أي أن المرأة يفعله تعبدا لله تبارك وتعالى واستنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يأتي معللا لأن للسواك أثر في إزالة الرائحة الكريهة من الفم، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك قال مرضى للرب ومطهرة للفم. إذن السواك هنا يجمع بين التعبد وبين التعليل، فهو عبادة وكذلك أيضا له أثر في إزالة الروائح الغير طيبة. لذلك ذهب شيخ الإسلام في مسألة التسوك هل هو باليمين أم باليسار، فقال أن من كان يتسوك مرضاة للرب عند القيام إلى الصلاة، عند القيام إلى الوضوء، قال لأن هذه طاعة، فاليمين كانت كما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل يمينه لما فيه طاعة، كان يحب التيمم في كل شيء. أما إذا كان التسوك لإزالة رائحة غير طيبة، فهنا يكون قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم، فتكون من باب إزالة الأذى، فتكون باليسار. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم عن السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، فهذا التقسيم يكون كما ذكرنا باعتبار التيمم والتشاؤم. فالتيمم أي استخدام السواك باليمين إذا ما كان مرضاة للرب عند القيام للوضوء، عند القيام للصلاة، وكذلك أيضا يكون بالشمال عند إزالة الأذى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شماله لما يكون فيه من إزالة الأذى والروائح الغير طيبة، كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطهوره وترجله، ويجعل يده اليسرى لما سوى ذلك. وفي رواية كان يحب التيمم في ترجله في تنعله ويجعل شماله لما سوى ذلك. من المسائل المتعلقة بالسواك، هل السواك مقصود لذاته أم يغني عنه غيره؟ بمعنى، هل التسوك يكون فقط بالسواك أم هو يكون بغير السواك كالمعجون مثلا؟ هل ينزل منزلة السواك؟ فهل ينزل استخدام المعجون منزلة التسوك وعود السواك أم لا؟ هنا الإجابة عن هذا السؤال بتختلف باختلاف النظرة إلى السواك. فمن نظر إليه كأمر تعبدي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن التسوك مقصود لذاته، فلا يجزئ إلا أن تتسوك بعود الأراك. قالوا أن هذا أمر تعبدي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث إنما نصت على استخدام السواك. ومن نظر إلى التسوك إلى وكأنه أمر معقول المعنى والغرض منه التنظيف والتطهير وإزالة الروائح غير طيبة، قال حكم التسوك يكون بالسواك وبكل آلة من شأنها أن تحدث التنظيف. نقول مرة تانية، السؤال بيقول هل غير السواك ينزل منزلة السواك كالمعجون مثلا، معجون الأسنان؟ فبنقول الإجابة على هذا السؤال تختلف بالنظر إلى تكييف سنة التسوك. هل هي أمر تعبدي؟ هل هي أمر تعبدي خالص؟ أم هي أمر معقول المعنى؟ فمن نظر إليه كأمر تعبدي قال أن التسوك لا ينزل غيره منزلته ولا يتسوك إلا بعود السواك المعلوم، عود الأراك. ومن قال أن هذا أمر معقول المعنى والشارع لا ينظر إلى الآلة ولكن ينظر إلى الأثر الذي هو التنظف التنظيف والتطهر، قال أن غير السواك ينزل منزلته. والراجح والله أعلى وأعلم في ذلك أننا نعود إلى أصل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك أنه مرضاة للرب مطهرة للفم. فنعم السواك كعود من الأراك تنظف به النبي صلى الله عليه وسلم وتسوك به مرضاة لربه عز وجل، وكذلك أيضا فعل ذلك مطهرة للفم. فنقول الرجح في ذلك أن غير السواك ينزل منزلة السواك، وإن كان في السواك خاصة إظهار لشعيرة، التسوق بعود الأراك إظهار لشعيرة، فأنت لن تستطيع مثلا أن تستخدم المعجون مثلا أمام الناس، قد يكون مثلا في بيتك، لكن استعمال السواك في المسجد في المجالس بين الناس هذا إظهار لشعيرة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعمال السواك له فضيلة كبيرة في الاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في إظهار شعيرة حرص عليها النبي وكانت آخر أعماله قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى. ومع ذلك نقول أن غير السواك ينزل منزلته في إزالة الروائح الغير طيبة. يدل على ذلك أن السواك لغة هو اسم لعملية دلك الأسنان، كما ذكرنا أن أصل كلمة سواك من ساكة أي دلك، فهذا يقوم وتقوم به فرشة الأسنان. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه تسوك بعود أراك، فقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قد استاك بعود من النخيل. في حديث عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي صلى الله عليه وسلم وفي يومي وبين سحري ونحري، قالت رفع رأسه صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. قالت ومر عبد الرحمن ابن أبي بكر في يده جريدة رطبة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغتها، مضغت رأسها ودفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما يكون الاستنام، ثم ناولني إياها فسقطت من يده. الشاهد من ذلك الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر فعله للتسوك، أقصد نسخ طبعا، يعني أقصد في فعله الأخير قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، قد استاك بجريدة من النخيل رطبة كما وصفتها عائشة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطيب رائحة فمه لم يقتصر فقط على عود الأراك، بل نظر إلى الآلة التي لها قصية إزالة الرائحة، فاستاك واستنى صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة. أيضا يدل على ذلك على أن غير السواك ينزل منزلته أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالتسوك لم يحدد لأصحابه شجرة بعينها، والعرب كانت بتستاك بأشياء كثيرة. لذلك فجمهور الفقهاء قالوا في مسألة التسوك بعود الأراك، قالوا أن التسوك يكون بالأراك وبكل ما يحقق فائدته. لذلك بيقول ابن عبد البر السواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب، وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك بغيره مما يجلو الأسنان. قال النووي ويستحب أن يستاك، أن يستاك بعود الأراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير. قال حصل ذلك بالأشنام أو بخرقة خشنة وما شابه ذلك. قال الحافظ العراقي أصل السنة تتأتى أي في التسوك بكل خشن يصلح لإزالة القلح، القلح أي الرائحة الغير طيبة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه ويحصل الفضل بعود الأراك أو بغيره من كل عود يشابهه. لذلك لم يقل أحد من العلماء الله أعلم أن التسوك يكون فقط قاصرا على عود الأراك. وكذلك نقول أن التسوك وإن كان عبادة فليس عبادة محضة، بل مع كونها عبادة فهي أيضا معقولة المعنى، فهي عبادة فنقول يكون تكون بالتسوك، ولما كانت معقولة المعنى قلنا كذلك ينزل غيرها منزلتها. قال شيخ الإسلام ولأن السواك إنما شرع لتطيب الفم وتطهيره وتنظيفه. نخلص من هذه المسألة فنقول لا شك أن السواك خاصة في استعماله إظهار لشعيرة، وهو يفضل على فرشة الأسنان والمعجون أن السواك يظهر في المساجد ويستاك به المرء في المجالس وبين إخوانه، ففي استعمال السواك هو استعمال لغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لشعيرة، بخلاف استخدام المعجون الذي يكون فقط في البيت. فلا شك أن الأفضلية إنما تكون بالسواك، لأن هذا كما ذكرنا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أن السواك يستخدم في المساجد ويستخدم في كافة المجالس ففي استعماله شعيرة، ولكن لا شك أن غيره ينزل منزلته، فيشرع للإنسان أن يستخدم غير السواك في إزالة الروائح الغير طيبة من المعجون ومن غيرهم. فكما أن السواك مرضى للرب هو أيضا كذلك مطهرة للفم، مطهرة للفم، كما ذكرنا قول ابن الملاقن بيقول عن هذه السنة سنة السواك، قال سنة تأتي ويأتي فيها ما يزيد عن 100 حديث ثم يغفل عنها الناس فضلا عن الفقهاء، قال هذه خيبة عظيمة. مسألة في حكم التسوك بالأصابع، ورد في ذلك حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن عدي، يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ من السواك الأصابع، يجزئ من السواك الأصابع. وهذا حديث ضعيف، ضعفه الإمام النووي والبيهقي وغيرهم. لذلك فالتسوك بالأصابع ورد فيه كما ذكرنا حديث، ولكنه حديث غير صحيح. قال الإمام النووي الجمهور على أن التسوك بالإصبع لا يجزئ ولا يسمى سواكا، ولا في معنى السواك لا يسمى سواكا أي لغة، ولا في معنى السواك من حيث المعنى، بمعنى أنه لا يزيل رائحة ولا يترك أثرا طيبا كما يفعل السواك وما ينزل منزلته. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في باب الوضوء، وذكر جملة من الأحاديث في باب الوضوء إن شاء الله نشرع فيها في المرة القادمة. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضل وجوهنا برؤياك، ولا تغزنا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ربنا همنا، اللهم اغفر لنا ربنا ذنبنا أوله وآخرة، واكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.